الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه على آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فإنني أوصي إخواني في الله في هذه الأيام الطيبة كما أمر الله عز وجل وأوصى في كتابه في كلام الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إصلاح ذات البين، فليس للمسلمين أن يتنافروا وأن يتباغضوا وأن نرى العداوة والبغضاء فيما بينهم وهم عباد الله تبارك وتعالى وإخوان في الله. إنما المؤمنون إخوة. ونحمد الله الذي ألف بين قلوبنا، فهذه نعمة أن الله ألف بينك وبين إخوانك في الله، فنحن المسلمين نفخر بذلك ونشكر ربنا جل وعلا على تلك النعمة، على نعمة الأخوة في الله. فليس للمسلم أن يعيش في شحناء وفي عداوة مع إخوانه، لا سيما إذا رأينا تلك العداوة في أشرف البقاع، في أشرف البقاع في بيوت الله عز وجل. كيف يكون التنافر والتحاسد والتباغض فيما بيننا ونحن في أشرف البقاع وفي أفضل الأزمان وفي خير الشهور في شهر رمضان؟ يا أخي، إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما وقع مصطح رضي الله عنه في أم المؤمنين عائشة وتكلم بشيء في حادثة الإفك، فغضب الصديق وحق له ذلك. رجل أنفق عليه من مالي وأتكلم في عرض ابنة البريئة التي برأها الله من فوق سبع سماوات ونزلت البراءة من السماء في آيات تتلى إلى يوم القيامة، تتلى في المساجد وتقرأ في المحاريب وتكرر في الكتاتيب وتحفظ في الصدور، فمن شك فيها في شيء من تلك الآيات فهو كافر مرتد ملعون. معي؟ من شك في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما نسب إليها من الزور والبهتان وأنها زنت بعد أن أنزل الله تلك الآيات البينات المحكمات في أول آية في سورة النور في الصفحة الثانية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. بالإفك، والإفك هو أسوأ الكذب وأقبحه، فهو كافر وخارج من ملة المسلمين. فالصديق رضي الله تعالى عنه غضب، قال: لا ينتفع مني بنفقة بعد اليوم، أحسن إليه ويتكلم في عرض ابنتي. وإذا بالوحي من السماء يتنزل وفيه شيء من العتاب: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، لأن مصطح كان من قرابة الصديق رضي الله تعالى عن الصديق وعن مصطح، لأنه أقيم عليه الحد وجلد وتاب، فرضي الله عن مصطح وعن سائر الأصحاب: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يعفو ويصفح عن رجل تكلم في عرض زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليست كأي امرأة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج أشرف الخلق، زوج صاحب الرسالة، وأبوها من هو؟ أفضل رجل بعد الأنبياء والمرسلين في تلك الأمة وفي سائر الأمم. وما أدراكم ما الصديق؟ ولسوف يرضى، نزلت في الصديق، فعفى عنه وصفح وعاد إليه أو أعاد إليه النفقة التي كانت له قبل تلك الحادثة. فنرى بعض الإخوة يبغض إخوانه لأتفه الأسباب. أي شيء هذا؟ شيء عجيب. يا أخي كن واسع الصدر، كن حليما، كن رحيما بإخوانك حتى تكون كما وصف الله: والذين معه أشداء على الكفار بغضاء بينهم، بغضاء رحماء بينهم، رحمة، تراحم، أن تكون مع أخيك سهلا لينا هينا كما أمر الله. ومن صفات جيل الاستخلاف في الأرض أنهم هينون لينون يسيرون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، تهديد، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أول شيء أنهم يحبون الله. أذلة على المؤمنين، انظر، سهل هين لين بين يدي أخيه، عطوف، أعزة على الكافرين، مع الكافر شديد غليظ لا ينحني، لا هوارة ولا رفق مع الكفار الذين يحاربون دين الله، لكن مع الإخوة في الله مع المسلمين أذلة على المؤمنين. انظر إلى الإمام أحمد رضي الله عنه، رجل وشى به عند السلطان وقال إن الإمام أحمد يقول ويقول في فتنة خلق القرآن، فلما عذب وجلد الإمام أحمد إمام أهل السنة، عذب وجلد في يوم الاثنين وهو صائم، فقيل له: خذ شربة من ماء تعينك على تحمل الجلد. قال: لا أفطر في يوم صامه النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلد ويعذب ويؤذى في ذات الله. وإذا بهذا الرجل يقول له: يا إمام، كان مني ما كان، فأنا أحب منك أن تصفح عني. فقال: من تقلت قدماي من مكانهما إلا وقد غفرت لك يا أخي. يعني نحتاج إلى تلك المعاني فيما بيننا. وأنت إذا فعلت ذلك مع أخيك أحسست بلذة وأحسست بطعم الإيمان، لأن الأخوة في الله لا توصف، شعور ليس بعده شعور، ليس له نظير. حتى قال قائلهم: أنا أنت وأنت أنا، نحن روحان حللنا بدنا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: لن تنال شرف الصحبة إلا إذا قلت لأخيك في الله يا أنا. شايف أنت الحاجات اللي بقولوا عليها رومانسية دي؟ دي بين الإخوة محبة، محبة، محبة في الله. يكفيك أنك ستكون في ظل عرش الإله إذا أحببت إنسانا في الله، لا لشيء إلا لأنه على طاعة، لأنه على استقامة. فما بالكم إذا كان هذا الإنسان ممن يشتغلون عند الله تبارك وتعالى ويكونون في خدمة دين الله عز وجل، إذا كانوا من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. فنحن نحتاج إلى الحب في الله، إلى المودة، إلى الصفاء، إلى النقاء. أنت إذا فعلت ذلك ما جزاؤك عند الله؟ جزاؤك أن يغفر الله عز وجل لك. كما صفحت عن إخوانك وكما عفوت عنهم كما أمر الله عز وجل حتى مع الزوجات. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ثم ماذا؟ ثم اقتلوهم واشنقوهم ومزقوهم وقطعوهم إربا. لا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الصفح. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم عذب، كم أوذي، كم حورب في دين الله تبارك وتعالى، فعفى عن أولئك. فنحن نحتاج إلى هذه الأحاسيس فيما بيننا، أن نعيشها، أن نعيش في صفاء. ويكفيك يا أخي، يا من حقدت على أخيك، أو يا من حملت هما في صدرك من بعض إخوانك، أن تعيش معذبا. شوف أنت ما أسلم عليك وحياك وبارك الله فيك، روح. إذا نمت على فراشي أشعر براحة وصدري سليم. طب الثاني ده بيغلي، والله ما نسيب، وده أنا هعمل وهنا. ضيع على نفسه الذكر، وضيع على نفسه العبادة والصلاة، حتى ربما أحس بالغضب والغليان وهو يصلي. طب أنت إمتى هتروح؟ ده العبادة فسدت عليك وما انتش. يقول لك مش هسيبه، مش هسيب حق. نحن نحتاج يا إخوة إلى هذه الأحاسيس. يعني اجعل الحمل الثقيل عليك أنت، وسترى الأجر والفضل من الله تبارك وتعالى. أختم بهذا الموقف العجيب لرجل من الصالحين، وهو إبراهيم بن أدهم. يمشي في الطريق فإذا برجل يهودي، أسأل الله أن يدمرهم، قلوا آمين، وأن يستأصلهم وأن يرينا فيهم آية، فإنهم لا يعجزونه وهو القوي العزيز المتين. فقال له يا إبراهيم، وكان هذا اليهودي قد اصطحب كلبا، أعزكم الله. فطبعا يعني لما رأى إبراهيم وسمت الصالحين عليه والناس يمشون خلفه ويعظمون إبراهيم الإمام، قال والله لأفعلن به الأفاعيل. يا إبراهيم عندي سؤال، أذنب هذا الكلب، زيل الكلب يعني أعزكم الله، أطهر أم تلك اللحية؟ أم لحيتك هذه؟ إنها أطهر، دي للكلب ده ولا بتاع اللي انت عنه؟ ماذا عساك أن تفعل إذا رأيت رجلا يستهزئ بك؟ ماذا ستفعل؟ فماذا فعل هذا الرجل؟ فبكى الرجل وقال، إن كانت في الجنة فهي أطهر من ذنب كلبك، وإن كانت في النار فذنب كلبك أطهر منها. الله أعلم أنا رايح فين. هو إمام جليل، إن كنت أنا في النار كلب لن يعذب ولن يحاسب خلاص، أما أنا فإما أن أكون في الجنة وإما أن أكون في النار. فإذا بالرجل اليهودي يتعجب، قال والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأسلم وصار من الصالحين ودخل في دين الله بسبب العفو وبسبب حسن الخلق مع الناس. كم رأينا من أناس تشاجروا مع الناس وأحدثوا العداوات والبغضاء من لا شيء، وكم رأينا أناسا كانوا يقابلون السفهاء بالحلم والصف والمحبة فصاروا أئمة وأعلاما. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجعل قلوبنا خالية من البغضاء والشحناء، وارزقنا الصفاء والإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.